أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة في الدرس المرقوم ب40. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوم يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال سمعت رجلا يخطب يقول: قال محمد: إن النوم في الجمعة من الشيطان، فإذا نعس أحدكم فليتحول. حدث ابن عيينة عن عن ابن عمر قال: إذا نعست يوم الجمعة والإمام يخطب فتحول. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب قال: كان محمد يوقظ النائم يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان إذا خشي أن ينعس في الجمعة تحول. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء وطاووس في الذي ينعس يوم الجمعة، فقال أحدهما: يتزحزح عن مكانه، وقال الآخر: يتنحى عن مكانه. حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النوم أو النعاس في الجمعة من الشيطان، فإذا نفس أحدكم فليتحول. هذا الخبر مرسل، الحسن ليس من الصحابة، قد ورد نحوه متصلا عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث ابن عمر. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه إلى غيره. هذا الخبر فيه محمد بن إسحاق قد أنعم ورفعه الشاذ، قد ورد موقوفا من حديث ابن عمر طريق عمرو بن دينار عند الشافعي وابن أبي شيبة، متقدم وقوفنا على ابن عمر في الأثر الثاني من أثار هذا الباب، لذلك الصواب أنه موقوف. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأحوص بن حكيم عن طاووس قال: لأن تختلف السياط على ظهري أحب إلي من أن أنام والإمام يخطب يوم الجمعة. من رخص في النوم يوم الجمعة. حدثنا إسماعيل بن علي عن جريري أن أبا العلاء كان ينام يوم الجمعة وهو قاعد. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن مالك بن دينار قال: كان أبو العالية وخلاس بن عمرو ينامان يوم الجمعة نوما طويلا ثم يقومان فيصليان. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي حرة عن نافع قال: كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، فإن طال وضع رأسه في حجري. الرجل يسلم إذا جاء والإمام يخطب. حدثنا وشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يسلم إذا جاء والإمام يخطب ويردون عليه السلام. حدثنا وشيم قال أخبرنا مغيرة ولعمش عن إبراهيم قال: كانوا يردون السلام يوم الجمعة والإمام يخطب ويشمتون العاطس. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد: فالرجل يدخل المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام، قال: يسلم ويردون عليه، وإذا عطس شمتوه وردوا عليه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم قال: يرد السلام يوم الجمعة ويسمع. من كره. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عالم عن عامر وسالم قال: يرد السلام يوم الجمعة ويسمع. من كره أن يرد السلام ويشمت العاطس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوان عن ليث عن طاووس أنه كان يكره أن يرد السلام ويشمت العاطس والإمام يخطب. حاضر الجمعة عند تكلم الإمام بالخطيب يمنع من رد السلام وتشميت العاطس وقت خطبة الجمعة عند جمهور أهل العلم. والإمام أحمد عنه روايتان في هذا الباب، والأظهر هو القول القائل بالمنع من رد السلام وتشميت العاطس لما ورد من الأمر بالاستماع إلى خطبة الخطيب ولما ورد من النهي عن الكلام أثناء الخطبة. حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن إبراهيم وابن سيرين أنه سألهما عن رد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب فقال كان يقال من قال أنصت فقد لغى. حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال السكوت. حدثنا أبو أسامة عن هشام قال كان محمد يقول إذا سلم عليك يوم الجمعة والإمام يخطب فأومئ إليه. حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل عن رجل شمت رجلا والإمام يخطب ألغى؟ قال لا ولكن لا يعود. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال قال محمد بن علي والقاسم يرد في نفسه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال سلمت على إبراهيم والإمام يخطب يوم الجمعة فلم يرد علي وقال حين صلى إن الكلام يكره. الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن أميرا للبحرين اشتكى فأمر رجلا فصلى بالناس فلم يخطب فصلى أربعة قال محمد فأصاب السنة. محمد وابن سيرين. وإذا قال من السنة يكون خبره مرسلا. والجمهور على أن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة بالنسبة للإمام، لا تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة. حدثنا هشيم عن هشام أي بن سيرين مثله. حدثنا علي بن مسر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا لم يخطب الإمام صلى أربعة. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال الإمام إذا لم يخطب صلى أربعة. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت ابن طاووس يذكر ذلك عن أبيه قال من خطب فليصلي ركعتين ومن لم يخطب فليصلي أربعة. حدثنا عبد الأعلى عن مأمر عن الزهري قال كان يصلي أربعة. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال يصلي أربعة. كذا كان يصلي كان يصلي. حدثنا عبد الأعلى عن مأمر عن الزهري قال كان يصلي أربعة. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال يصلي أربعة. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه انطلق حاجا فقدم تبوك في يوم الجمعة فصلى إمامهم ركعتين ولم يخطب فقال مكحول قاتل الله هذا الذي نقص صلاة القوم ولم يخطب وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة. ما جاء في الرجل يسبح ويذكر الله والإمام يخطب. إذا كان الحاضر يستمع خطبة الخطيب فإنه يجب عليه الاستماع وحينئذ لا يذكر الله. أما إذا كان الحاضر لا يسمع خطبة الخطيب فهل يجوز له الذكر أو لا؟ عند الشافعي وأحمد يجوز له الذكر إذا لم يخضع الصوت. عند مالك الإنصات واجب. أبو حنيفة يقول لا يجوز له الكلام. حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان إذا خطب الإمام لم يسبح ولم يدعو. حدثنا هشيم عن حصين عن ميمون أنه كره الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة وقال يذكر الله. حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال إذا تكلم الإمام يوم الجمعة فلا كلام إلا أن يقرأ قرآنا. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت لعلقمة أقرأ في نفسي قال لعل ذلك ألا يكون به بأس. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا في الرجل يوم الجمعة أن يذكر الله في نفسه والإمام يخطب. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال سألت محمد عن الرجل يكون يوم الجمعة بعيدا من الإمام لا يسمع صوته يقرأ في أذن صاحبه قال لا أعلم على الرجل بأسا أن يذكر الله في نفسه. في الكلام والصحف تقرأ يوم الجمعة. كانت الصحف تقرأ يوم الجمعة بمعنى أنهم بعد الفراغ من صلاة الجمعة يقرأون رسائل يرسل بها الأئمة إلى الناس تكون فيها مثل التوجيهات العامة أو بيان الخبر العام، فعند قراءة هذه الصحف ما الحكم؟ هل يجب الإنصات لها أو يجوز للمرء أن يقرأ أن يتكلم وهي تقرأ؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن يقرأ ويذكر الله إذا قرأوا الصحف يوم الجمعة. حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال لا بأس بالكلام والصحف وتقرأ يوم الجمعة. حدث ابن علي عن ليث أن أبا بردة كان يتكلم في الجمعة والصحف تقرأ، وكان الشعبي لا يرى به بأسا. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن علي قال لا بأس بالكلام إذا قرأت الصحف يوم الجمعة حتى يأخذ الإمام في الموعظة. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه منع الصحف أن تقرأ يوم الجمعة حتى يفرغ من الخطبة. حدث ابن فضيل عن أبي حيان عن حماد قال قلت لإبراهيم إن الكتب تجيء من قبل قتيبة فيها الباطل والكذب، فإذا أردت أكلم صاحبي أو أنصت. قال لا بل أنصت يعني في الجمعة. حدث ابن علي عن ابن عون قال لقيني حماد بن أبي سليمان والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وقد خرج الإمام فكلمني فلم أكلمه، ثم سمعنا في جمعة أخرى فكلمني والصحف تقرأ فجعل يكلمني ولا أكلمه، فقال يا ابن أخي إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه فنسكت لصحفهم هذه. قال ابن عون فذكرته لإبراهيم فقال إبراهيم إن الشيطان يأتي أحدهم الهم أو نفسه. يأتي أحدهم الهم في بعض النسخ اللهم كذلك إن الشيطان يأتي أحدهم الهم، يعني أنه يأتي إلى نفوسهم بالوساوس ونحوها. يقول إن الشيطان يأتي إلى هؤلاء الولاة ببعض الوساوس والهموم فيكتب بها للناس، أفيسكت من أجل هذه الهموم الشيطانية والوساوس؟ قال إبراهيم إن الشيطان يأتي أحدهم الهم أو نفسه. نفسه أو نفسه عطف على الشيطان، لأن النفس توسوس في صاحبها. إنما كان السكوت قبل إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه. اللهم شيخنا طلب تعالى حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال كان يقرأ الكلام والصحف تقرأ، وقال الحسن كانت الصحف تقرأ قبل الصلاة. حدث ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن خالد بن عيسى قال رأيت عمر بن عبد العزيز يحدث وليد بن هشام وسليمان أمير المؤمنين على المنبر وصحف تقرأ في يوم الجمعة. في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الرثين عن أبيه عن عبد الله قال كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت لعلقمة متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال إذا صعد الإمام المنبر وإذا خطب الإمام وإذا تكلم الإمام. حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهيان عبيد الله بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. مرسل عبد الله ليس من الصحابة. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام. هذا صحيح الإسناد. والأثر الذي قبله أبو هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بهذا الإسناد. حدث ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يفرغان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام. حجاج هو ابن عطاء مدلس قد أعلان الخبر منقطع حكما. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يصلي يوم الجمعة فإذا خرج الإمام لم يصلي منقطع حكما. حدث ابن علي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. حدثنا هشيم عن حصين عن ميمون بن مهران أنه كره الكلام والإمام يخطب. حدثنا هشيم عن أشعث عن الزهري قال خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. حدثنا أبو داود الطيالس عن إبراهيم عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن قال إذا قال الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد دعا. مراجع إسنادك كذا عندك سعيد بن أبي هند. حدثنا علي بن مصر عن داود ابن أبي هند عن بكر بن عبد الله عن علقمة عن علقمة بن عبد الله قال قدمنا المدينة يوم الجمعة فأمرت أصحابي أن يرتحلوا ثم أتيت المسجد فجلست قريبا من ابن عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فقلنا كذا وكذا فلما أكثر قلت له أسكت فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار. الإمام يخطب فقلنا كذا وكذا. هذا خبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا مسلم قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن الشعبي أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية يقرأها وهو على منبر يوم الجمعة قال فقال لصاحبه متى أنزلت هذه الآية قال فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب لا جمعة لك فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له قال فقال صدق عمر. هذا الخبر مرسل الشعبي ليس من الصحابة. حدث ابن نمير عن مجالد عن عامر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. هذا الخبر ضعيف. مجالد بن سعيد ضعيف. حدثنا أبو سامع مجالد عن عامر عن جابر قال قال سعد لرجل يوم الجمعة لا صلاة لك قال فذكر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن سعدا قال لا صلاة لك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يا سعد فقال إنه تكلم وأنت تخطب فقال صدق سعد. ضعيف ضعيف. مجالد بن سعيد ضعيف. حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم السكسكي قال سمعت ابن أبي أوفى قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا لا يعني أذى من بطنه أو أن يتكلم أو أن يقول صح. ثلاث. حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم السكسكي قال سمعت ابن أبي أوفى قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا لا يعني أذى من بطنه أو أن يتكلم أو أن يقول صح. هذا الخبر حسن. إبراهيم سكسكي صدوق. ماشي بس عندي من ساقطة. قبل حدثاً على جلسة حدثنا إشارة للنسخ حدثاً حديث الناس أو حديث أذن لما حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغى. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة قد سبق قريبا الإسناد المرفوع. من رخص في الكلام والإمام يخطب. حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت إبراهيم يكلم رجلا والإمام يخطب يوم الجمعة. حدثنا وكيع عن أيمن ابن نابل عن إسماعيل بن أمية عن عروة بن الزبير قال كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير يتكلمان والحجاج يخطب الكلام يوم الجمعة. جمهور أهل العلم يرون أنه لا بأس في أن يتكلم الإنسان قبل شروع الخطيب الخطبة، وأنه لا يكره الكلام قبل شروع الخطيب الخطبة، ولا يكره أيضا الكلام بعد فراغه منها. عند الإمام أبي حنيفة يقول إذا خرج الإمام حرم الكلام ولو لم يشرع الإمام في الخطبة بعد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن برد ابن سنان عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما بين نزوله من منبره إلى مصلى. هذا الخبر مرسل مراسل الزهري ضعيفة. حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة قال أدركت أبي ومن مضى ممن يرضاه ويأخذ عنهم لا يرون بأسا بالكلام حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة. ومن مضى ممن يرضى ويأخذ عنه ما يرون بأس. حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال كلمني طاووس بعدما نزل سليمان من المنبر. حدثنا الله قال أنبأنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان لا يرى يعني بأسا أن يتكلم فيما بين نزوله إلى أن يكبر. حدثنا وسيم قال أخبرنا الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالكلام حتى يخطب وإذا فرغ من خطبته حتى يدخل في الصلاة. حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحماد عن كلامه إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا نزل قبل أن يصلي فكرهه الحكم وقال حماد لا بأس به. حدثنا المبارك عن عمرو عن قتادة قال يتكلم ما لم يجلس. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي. حدث ابن إدريس عن حسن بن عبيد الله قال رأيت إبراهيم وإبراهيم بن مهاجر يتكلمان يوم الجمعة والإمام يخطب فلقيت إبراهيم بن مهاجر بعد ذلك فذكرت ذلك له فقال إنا كنا صلينا وكان الإمام الحجاج لا كلا بعد ذلك فذكرت ذلك له فقال إنا كنا صلينا وكان الإمام الحجاج لا كلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس قال كان يقال لا كلام بعد أن ينزل الإمام من المنبر حتى تقضى الصلاة. حدثنا أزهر عن ابن عون قال نبئت عن إبراهيم أنه كرهه. الرجل إذا تكلم والإمام يخطب. حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن المبارك عن الحسن وعن ابن علاثة عن الزهري في الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة قالوا يصلي ركعتين. الرجل تفوته الخطبة. جمهور أهل العلم أنهم الأئمة الأربعة على أن من أدرك الصلاة كاملة فإنه يصليها صلاة جمعة بركعتين، ولو لم يدرك خطبة الجمعة. حدثنا مسلم قال أخبرنا هشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير فقال قال حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما جعلت الخطبة مكان ركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصلي أربعة. إسناد فيه مجهول بين يحيى وعمر. حدثنا وشيم قال أنبانا داود ابن أبي هند عن عطاء أنه كان يقول إذا لم يدرك الخطبة فليصلي أربعة. حدث ابن عيين عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة. حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغني عن عطاء وطاووس قال من فاته القصص يوم الجمعة فليصلي أربعة. حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال إذا فاتته الخطبة صلى أربعة. حدثنا زيد بن حباب عن موسى ابن عبد الواحد الرملي قال سمعت عطاء بن يزيد الليثي قال إذا فاتته الخطبة فليصلي أربعة. حدثنا محمد ابن أبي علي عن ابن عون قال ذكر لمحمد قول أهل مكة إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعة، فقال ليس هذا بشيء. حدثنا وكيع الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن عمر ابن الخطاب قال كانت الجمعة أربعة فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصلي أربعة. خبر منقطع. عمر بن شعيب لم يضيف عمر. من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى. جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. من أدرك ركعة يكون قد أدرك الجمعة ويضم إليها أخرى. أما من لم يدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يعد مدركا للجمعة. عند الإمام أبي حنيفة أن صلاة الجمعة تدرك بأي قدر من الصلاة، متى صلى مع الإمام أي مقدار فإنه يعد مدركا للجمعة، لعل قول الجمهور أقوى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلي أربعة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن الأسود. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أدرك الجمعة فهي ركعتان، ومن لم يدرك فليصلي أربعة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن الأسود. حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر، قد ورد مرفوعا عند النسائي وابن ماجه، ولكن فيه ضعف، مرفوع فيه ضعف. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال قال أبو معمر شيء وددت أني كنت سألت عنه الأسود قال قال إبراهيم وما هو؟ فلعلك قد كفيته. قال الرجل يدرك من الجمعة ركعة. قال قال الأسود من أدرك ابن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه إنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات. إنه هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أبي موسى. حدثنا وكيع عن زكريا عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعة. حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال صلي بعد الجمعة ركعتين ثم صلي بعد ما شئت. من كان يصلي بعد الجمعة أربعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا إسناد صحيح الخبر أخرجه مسلم في صحيح. أنا عندي شيخ صلى الله بدون عن أبي عن سهيل عن أبي الصواب بن إدريس عن أبي عن سهيل. نعم. حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حبيب عن عبد الله قال كان يصلي بعد الجمعة أربعة. هذا منقطع الإسناد. أبو إسحاق مدلس. حدث ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعة. هذا ضعيف لوجوده خصيف ومنقطع لأن رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطع. حدثنا مروان ابن معاوية عن علاء بن المسيب عن أبيه قال كان عبد الله يصلي بعد الجمعة أربعة. هذا منقطع. العلاء لا يروي عن عبد الله. حدث ابن نمير عن حجة عن حماد عن إبراهيم عن عرقم أنه كان يصلي أربعا بعد الجمعة لا يفصل بينهن. حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي حصين قال رأيت الأسود بن يزيد صلى بعد الجمعة أربعا. حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يصلون بعدها أربعا. حدثنا غندر عن عمران عن أبي مجلس قال إذا سلم الإمام صلى ركعتين يوم الجمعة وإذا رجع صلى ركعتين. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال كان يستحب في الأربع التي بعد الجمعة ألا يسلم بينهن. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعة. لا نقف على هذا. صلى الله عليه وسلم يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.